استغل بما تجد هذا الشيخ وهذا التلميذ بترجمة هذا الراوي، فأضفه في الحاشية في موطنه على ترتيب الهجاء، ضع علامة سهم طريقة اللحاق، لأنه قد يأتيك في يوم من الأيام هذا الراوي مهمل فتحتاج إلى هذه الإضافة التي وضعتها أنت، لكن احرص على ذكر مصدر المصدر الذي استفدت منه هذه الفائدة، لأن قد تكون وهمت، قد تكون عينت المهمل لكنك أخطأت، أو قد يأتي واحد يشكك في هذه النتيجة فتأتي له بالمصدر الذي سمي في هذا الراوي، الراوي تسمية واضحة فلا يشك أن هذا الراوي مثلا متلامذتي فلان أو من شيخي فلان. المقصود أن اعتني في حاشة كتابك بتقييد هذه الزوايا، لأن قد يأتي في يوم من الأيام ولا يكون عندك حل إلا هذه الزيادة التي أضفتها، وقد تكون الزيادات مرات من نفس نديبة كمان، يعني يذكر المزي مثلا في ترجمة التلميذ أن من الرواة عنه سفيان معين، ثم يغفل في ترجمة الشيخ فلا يذكر في تلامذته سفيان معين، فأن تتمم ما في التهذيب بما في التهذيب نفسه، هذا يحصل عليه. هذه الطريقة الثانية لتعيين المهم. الطريقة الثالثة من خلال الرجوع إلى كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف المزي ومثل إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، لأنه قد يعنون كما ذكرنا المزي بعنوان فيقول مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فتبحث أنت عن يأتيك في إسناد عن سعيد عن أبي هريرة، فما تعرف سعيد هذا من هو، تذهب إلى تحفة الأشراف فتجده تحت عنوان سعيد بن المسيب عن أبي، تجد هذا الحديث نفسه الذي تبحث عنه تحت عنوان سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فتعرف أن سعيد المهمل عندك من؟ سعيد بن المسيب، قد يكون سعيد بن أبي سعيد المقبري، قد يكون سعيد آخر من الرواة عن أبي هريرة أيضا. فبوضع المزي هذا الحديث تحت ترجمة سعيد بن المسيب تعرف أن المراد به سعيد بن المسيب، وقلنا لكم أنه قد يتوسع فيعد من أيضا للطبقة الثانية بعد التابعين، بل وللطبقة الثالثة في بعض الأحيان، فيعينك جدا طبقة حماد بن زيد، حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، يبين لك هذا الحديث من حديث حماد بن سلمة أو من حديث حماد بن زيد، ما دام أن هذا الحديث ضمن الكتب التي خدمها الذي تبحث عنه، ومثله تماما إتحاف المهرة للحافظ بن حجر في إفادة تعيين الرواة. أيضا من الطرق من خلال الرجوع إلى شروح الكتب، شروح الكتب، فلا يخفى على كل من طالع مثلا فتح الباري أن الحافظ بن حجر له في ذلك صولات وجولات عظيمة جدا في تعيين الرواة المهملين في صحيح البخاري، ويقول مثلا سفيان في هذا الإسناد هو الثوري، بل وملأ كتابه بقواعد جميلة جدا لو أنها أحصيت وأخرجت في كتاب، وأظن هناك جزء صغير فعلا خرج فيه بعض هذه القواعد، يعني يقول مثلا سفيان إذا روى الثوري، إذا روى البخاري عن الفريابي عن سفيان فهو الثوري، يبين لك أن رواية الفريابي في صغير البخاري عن سفيان فالمراد به إذا أهمل فهو الثوري. فالمقصود أن كتب الشروح خاصة الشروح القديمة التي يعتنى فيها بدراسة الإسناد يبين فيها ويعين فيها الرواة المهملون، فارجع إليها تجد الراوي معينا بإذن الله تعالى. الطريقة الأخرى من خلال الرجوع إلى كتب التخريج والعلل، أيضا كتب التخريج مثل نصب الراية، مثل تلخيص الحبيب، غيرها، ما دام أنها تدرس الأسانيد ففي الغالب سوف تسمي لك هؤلاء الرواة المهملين وتحكم عليهم، وكذلك كتب العلل مثل العلل الدارقطني والعلل ابن أبي حاتم، أيضا ما دام أنها تعنى بالحكم على الحديث فلا بد أن تعين أو يعين الرواة المهملين في تلك الأسانيد ويحكم عليهم، فكتب التخريج والعلل أيضا مفيدة في تعيين الرواة المهملين. أيضا هناك طريقة أخرى من خلال الرجوع إلى ما كتب عن الرواة المهملين في بعض الكتب، فمثلا صحيح البخاري من أكثر الكتب التي اعتني بها من وجوه مختلفة في التصنيف، يعني لا نعرف كتابا بعد كتاب الله اعتنى به العلماء مثل ما اعتنوا بصحيح البخاري، قلبوه على يعني ما يخطر في ذلك نوع من أنواع التصنيف إلا وتجد هناك مصنف يخطر صحيح البخاري من هذه الجهة، فنون عجيبة جدا أو خدمة هذا الكتاب. من بين هذه الفنون والمصنفات مصنفات خاصة ببيان الرواة المهملين في صحيح البخاري. بعضهم عقد فصول خاصة مثل ما فعل الحاكم في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح، عقد فصلا خاصا للرواة المهملين من شيوخ البخاري، خاصة من شيوخ البخاري. وأيضا فعل مثله الكلابادي في كتابه رجال صحيح البخاري، في آخر الكتاب رجال صحيح البخاري الكلابادي ومطبوع، عقد فصلا الكلابادي في بيان الشيوخ المهملين والرواة المهملين عموما في صحيح البخاري مع تعيين أسمائهم. وجاء وجمع هذه الجهود مع جهود أخرى أحد الحفاظ الكبار أبو علي الغساني الجياني في كتاب سماه التعريف بشيوخ حدث عنهم محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه وأحمل أنسابهم وذكر ما يعرفون به من قبائلهم وبلدانهم. هذا العنوان، عنوان واضح تماما، جاء إلى شيوخ البخاري الذين أهمل البخاري أسماءهم فيعين أسماءهم بما يعرفون به من تلك القبائل وبلدانهم حتى يبين. جمع فيه جهد الحاكم إلى جهد الكلابادي إلى جهد أيضا ابن السكر وغيرهم من تعرضوا لبيان المهملات أو رواة المهملين في صحيح البخاري، وهو كتاب مطبوع، كتاب أبي علي البسند. أيضا طريقة أخرى من خلال فصول عقدها العلماء في بعض الكتب متناثرة في الحقيقة لا يجمعها كتاب واحد فيما أعلم، حول بيان الرواة المهملين. ومن هؤلاء ممن عقد فصل كبير جدا حول تعيين الرواة المهملين صاحب أول كتاب جامع مفرد في علوم الحديث، من هو؟ الرام هرمزي. الرام هرمزي في كتاب المحدث الفاصل، هذا الكتاب الجليل المهم الذي يعني للأسف الشديد كثير من طلبة العلم يهملونه إهمالا كبيرا، هذا الذي أهملوه عين لهم المهملين من فوائده أنه يعين لهم الرواة المهملين، فيه فصل كبير بقرابة 70 صفحة حول هذا الموضوع، لأن المؤلف هو ألف الكتاب ليبين لأهل الكلام والمعتزلة فضل أهل الحديث وعلومهم، فقال شوفوا هذا العلم العميق من علوم الحديث، ثم ذكر هذا الفصل ليبين لهم أن علم الحديث مو بعلم يعني للدراويش مثل ما قال، لا، إنه علم عميق يحتاج فعلا إلى خدمة. فذكر هذا الفصل لبيان عمق علم الحديث، فاختار أمثلة في غاية الدقة فعلا. وأنصح من خرج حد كتابا من الكتب أو قدم مجموعة من الحديث أن يرجع في آخر تقريره إلى هذا الكتاب لعله يعدل له بعض، لأن حفظ طبعا هذا الفصل صعب، فلكن ترجع بعد النهاية إلى هذا الفصل لعله يعدل لك بعض الأحكام أو بعض التعيينات التي كنت وقد ذكرتها في كتابك، تستعرض هذا الفصل بعد النهاية فيبين لك أخطاءك أو إصاباتك التي حصلت لك في هذا الكتاب. أيضا هناك أذكر أمثلة للذهبي في سير أعلام النبلاء في آخر ترجمة حماد بن زيد في الجزء السابع، آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء، عقد فصلا للتفريق بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقال إذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد فهو كذا، وإذا روى فلان، وعقد فصلا ممتعا جدا ومفيدا جدا في تقريبا 3 صفحات حول هذا الموضوع فقط بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة. طريقة أخرى لتعيين المهملين من خلال التوسع في الترجمة للرواة. فإن العلماء قديما وحديثا ما زالوا يعتنون ببيان المهملين من الرواة، فقد تجد في ترجمة الشيخ أو في ترجمة التلميذ عبارة صريحة من أحد الأئمة يقول لك مثلا إذا روى فلان عن حماد فأهمله فهو حماد بن سلمة، فإذا أراد حماد بن زيد فإنه يسميه. هناك نصوص من العلماء كثيرة ومنتثرة في كتب التراجم حول هذه القضية، فيجب عليك أن تتوسع في كتب التراجم توسعا بالغا لعلك تجد من يقيد لك مثل هذه العبارة. ذكرت بعض الأمثلة، أنا 3 أمثلة أو 4، مثلا يقول العجلي في تاريخه يقول كان حجاج يعني ابن منهال إذا حدث عن حماد بن سلمة قال حدثنا حماد وإذا حدث عن حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد ابن زيد. وقال وكان سليمان بن حرب أكسه، يعني إذا أهمل فيقصد حماد بن زيد، وإذا بين فيقصد حماد بن سلمة. هذه جاءت في تاريخ العهد، ولا تجدها لا في ترجمة حماد بن سلمة في التهذيب، ولا في ترجمة سليمان بن حرب في التهذيب، ولا في ترجمة حجاج بن منهار في التهذيب. فإذا قصرت على التهذيب مثلا وهو من أوسع الكتب، ما استطعت أن تعرف من هو حماد إذا جاء من رواية حجاج بن منهار أو إذا جاء في رواية سليمان بن حرب. فواجب عليك أن تتوسع في التراجم. أيضا مثلها وأبعد في المعرفة جاء في معجم ابن الأعرابي عن عفان بن مسلم أنه قال كل شيء أقول حماد فلا أقول ابن زيد فهو ابن سلمة. أيضا في معجم ابن الأعرابي كتاب لا علاقة له، والموضع الذي وردت فيه هذه العبارة ليس له علاقة لا بعفان بن مسلم ولا بحماد بن زيد ولا بحماد بن سلمة، عرضا جاء في الكتاب. فقيد مثل هذه الأشياء تجتمع عندك وتكره أمثلة كثيرة مفيدة جدا ما تستغني عنها أبدا. طيب طريقة أخرى من خلال الرجوع إلى الكتب الخاصة بالرواة عن شخص معين. بعض العلماء أفرد أحد الحفاظ أو حافظا من الحفاظ بمصنف يورث فيه كل من يعرف من تلامذة هذا الرجل، أشهر في تقدي ذلك الرواة عن مالك للخطيب البغدادي، ذكر فيه مئات الرواة عن الإمام مالك بن أنس، واختصر هذا الكتاب رشيد الدين بن عطار في كتاب سماه مجرد أسماء الرواة عن مالك، مجرد أسماء الرواة عن مالك، يقصد بالتجريد أنه حذف الأسانيد، جرده الأسانيد. الخطيب كان لا يريد ترجمة إلا وبعدها إسناد يدلل به أن فلان روى عن مالك وطبع هذا الكتاب. فإذا جاءك حديث عن مالك واشتبه عليك راويان ارجع مباشرة إلى هذا الكتاب تجد البيان بإذن الله تعالى. أيضا هناك كتاب لمحمد بن مخلد الدوري باسم ما رواه الأكابر عن مالك، وهو جزء صغير خص به الأكابر يعني الذين هم في تقريبا أقران مالك أو من طبقة الشيوخ روى عن مالك، ينفع أيضا مفردا في الرواة عن مالك. للإمام مسلم أيضا كتاب سماه رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين، يذكر فيه تلامذة جماعة من التابعين منهم عروة بن الزبير ومنهم الزهري ومنهم شعبة ومنهم سليمان بن يسار ومنهم علي بن حسين بن علي وجماعة آخرين. وفي بعض الأحيان يضيف فائدة أخرى فيرتب التلامذة عن هذا الشيخ على الطبقات، الأوثق منهم فالأوثق فالأوثق، يعني الأوثق الأقل ثقة وهكذا، مثل ما فعل في شعبة بن الحجاج. فهو كتاب فيه جدا أيضا رجال عروة بن الزبير ومسلمه مطبوع أيضا. بعض المعاصرين قام بمثل هذا العمل مثل رواة محمد بن إسحاق، كتاب اسمه رواة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، المؤلف اسمه طاعة طرابيشي مجلد ضخم جمع فيه جمع حقيقة يعني ممتاز جدا، رجع إلى كتب مخطوطة وكتب مطبوعة وحاول يجمع جمع مستقصي. يأتي الآن الكمبيوتر مرة أخرى الحاسب الآن فيحصل لك أيضا التلامذة والشيوخ حصرا ممتاز فتنتفع به من هذه الناحية، ممكن تضيف إلى تهذيب كمان بعض هذه الأسماء. طريقة أخرى هي يعني ممكن أعتبرها متفرعة عن السابقة من خلال الدراسات الحديثة في مقدمات الكتب المحققة، عندما يحاول أن يستقصي المحقق أسماء التلامذة والشيوخ لصاحب الكتاب المحقق. فبعض المحققين يبذل جهد كبير جدا بالرجوع إلى مجموعة من الكتب كثيرة جدا فيحصل لك الشيوخ شيوخ هذا المؤلف من خلال رواياته الواردة في الكتاب ومن خلال ترجماته ومن خلال كتب أخرى، ويحصل لك أيضا التلامذة، فقد لا تجد أبدا كتابا يذكر لك هذا العدد من التلامذة وهذا العدد من الشيوخ لهذا الشيخ، خاصة في الأئمة الذين جاءوا بعد أصحاب الكتب الستة، يعني لن تجدهم في تهذيب الكمال باعتبار أن هؤلاء المؤلفين ليسوا من رجال تهذيب الكمال أصلا، فلا نستطيع أن نستفيد مثل الفائدة الموجودة في تهذيب الكمال إلا من خلال هذه المقدمات لهؤلاء المحققين. وأضرب على ذلك مثال مثل ما فعل محمد بن ناصر الأجمي في جمعه لشيوخ ابن أبي عاصم في مقدمة كتاب الأوائل لابن أبي عاصم. ثم جاء أحد المحققين وهو الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة فأضاف أيضا شيوخ آخرين في مقدمة كتابها الألحاد والمتاني لابن أبي عاصم، يعني فاتوا المحقق الأول. ولو تجمع على هذا يخرج عندك عدد من الشيوخ كثيرين جدا يكاد يكون هم غالب شيوخ النبي عاصم فعلا. وفعل مثل هذا الأمر أيضا بدر البدر في مقدمة كتاب حديث أبي الزبير عن جابر لأبي الشيخ، حصر جميع شيوخ أبي الشيخ الذين وقف عليهم وترجم له من خلال هذا الكتاب من كتب أخرى أبي الشيخ الأخرى، وإن كان أيضا يفوته أشياء كالعادة. وهنا أنبه إلى ضرورة مثل هذه البحوث حقيقة، هي من البحوث التي ينفع أن يفعلها طلبة العلم. أولا ينتفعونهم من خلال حصر شيوخ أحد أصحاب المصنفات، أقول مثلا أحد المصنفين المثرين الذين ليس لهم معجم شيوخ حتى أرجع إليه، يعني مثلا نقول أبو الشيخ الأصبهاني، أذهب إلى كل كتبه المطبوعة وأستعرض الروايات وأحصر شيوخ من هذه الكتب المطبوعة. إذا أردت التوسع والاقتران شوف من روى عن أبي الشيخ، من هم تلامذة أبي الشيخ، هل هناك مصنفون من تلامذة أبي الشيخ؟ فأجد مثلا أن أبا نعيم الأصبهاني صاحب المصنفات المشهورة من أكثر الناس رواية عن أبي الشيخ، فأستعرض أيضا كتب أبي نعيم الأصبهاني أستخرج منها شيوخ أبي الشيخ الأصبهاني، فيحصل عندي عدد كبير. ما فائدة هذا الأمر يا مشايخ؟ أن بعض الحفاظ وكثير من الحفاظ قد يعتاد اختصار أسماء شيوخ أو تكنيته، فمن غير هذه الطريقة طريقة الحصر لا أعرف ما هو المقصود بالكنية، لأن هؤلاء الشيوخ في طبقة لم تخدم كما خدم أصحاب الكتب الستة. ما أجد مثلا واحد يعتني بشيوخ أبي الشيخ يبين لي إذا قال أبو الشيخ ابن أبي فلان من يقصد، وإذا قال أبو فلان من يقصد. فمن خلال الجمع لأسماء الشيوخ قد يأتي في مرة مسمى اسما كاملا، فيقول مثلا أبي الشيخ حدثنا أبو فلان فلان ابن فلان الفلاني، يأتي في موطن آخر حدثني أبو فلان الفلاني، فأعرف أن المراد به ذاك. هذا متى عرفته؟ من خلال الاستعراض والجمع للشيوخ، هذه بحوث ممتازة. ثم تحاول أن تترجم لهؤلاء، وممكن أن تخرجه بعد ذلك إذا أتقنت هذا العمل وانتهيت منه وعرضته على ما تثق به، تخرجه باسم معجم شيوخ فلان الفلاني الحافظ فلان الفلاني من خلال كتب المطبوعة ومن خلال يعني أو تطلق العبارة والعنوان تختارها، خليه مسجوع حتى يكون أجمل. فالمقصود أن هذه بحوث ممتازة ونافع، تنفعك أنت من خلال ممارسة كتب التراجم، وتنفع أيضا طلبة العلم من خلال تعيين الرواة المهملين إذا كانوا من شيوخ هذا الرجل. أيضا من طرق معرفة المترجمين أو المهملين الرجوع إلى مشيخته إذا كانت له مشيخة المصنف. فالطبراني مثلا إذا جاءني اسم مهمل أرجع إلى معجمه الصغير باعتبار أنه المعجم الذي خصه بريان شيوخي، أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج إذا جاءني حديث من طريقه أرجع إلى مشيخته معجم شيوخه، أبو يعلى أرجع إلى معجم شيوخه. من كان له معجم شيوخ والراوي المهمل شيخ الراوي شيخ هذا المصنف أرجع إلى معجم شيوخه، لأنه يسمي في الغالب المشيخات أقل ما يوجد فيها التسمية الكاملة، وقد يضيف توثيقا أو تجريحا يعني فيضيف فائدة أخرى أيضا. وبعضهم اشترط شرطا عاما مثل أبو بكر الإسماعيلي اشترط ألا يذكر في معجم شيوخي إلا من كان مقبولا عنده، هذه فائدة كبيرة، هذا كذا وجدته في هذه المشيخة وعين هذا لكنه لا ينزل عن مرتبة القبول عند أبو بكر الإسماعيلي. طريقة أخرى من خلال ملاحظة القرائن التالية، أستطيع أن أعين الراوي من خلال ملاحظة القرائن التالية. ألف اتحاد البلد، فلو وجدت راويا مهملا يروي عن مكي شيخه في الإسناد المسمى مكي وتلميذه أيضا الذي يروي عنه مكي، فيغلب على ظني أن هذا الراوي المهمل إيش مكي أيضا، فأنظر في الرواة الذين سموا بهذا الاسم من المكيين، حصل عندها البحث في المكيين في الغالب يكون أيضا مكي، هذه قرينة. قرينة ثانية المعاصرة، بل المعاصرة إذا كانت يعني إذا وجدنا لم تتحقق في راوي آخر تكون دليل قاطع. فلو وجدت مثلا راوي يعني لو وجدت راويين كلاهما يقال له سفيان بن حسين، لكن أحدهما عاصر الشيخ الذي في ذلك إسناد المسمى والآخر لم يعاصر إما قبله في الإسناد أو بعده، أصبح يقينا أن سفيان الذي روى عندي عن هذا الرجل هو المعاصر له، فالمعاصرة أيضا قرينة نستطيع من خلالها أن نعين الراوي المهمل. جيم قرينة ثالثة أن يكون هذا الراوي المهمل معروفا بكثرة الرواية عن شيخ معين، يعني كما ذكرنا آنفا عبد الله بن الزبير إذا قال سفيان من المقصود به؟ ابن عيينة. لما؟ لأن سفيان بن عيينة من أكثر من روى عنه الحميد. إذا وقفت مثلا على إسناد يقول فيه الراوي مثلا قلنا البيهقي يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الذي لا يعرف يذهب إلى ترجمة البيهقي، ولا عدد كبير من الشيوخ مكنين بأبي عبد الله يروح يبحث في كل الراوي اسمه أبو عبد الله مرة عنه، لا يعرف أنه الحاكم البيهقي مقسم الرواية جدا عن الحاكم، إذا من هو أبو عبد الله الحاكم؟ انتهينا. وهذه القاعدة ذكرها العلماء نص عليها العلماء أنك إذا وجدت راويا مهملا وتستطيع أن تعينه إذا عرفت التلميذ هل هو معروف بالإكثار الراوي بهذا الاسم المريد عندك المهمل، مثل ما ذكرنا سليمان بن حرب إذا روى عن رجل وقال حماد، لما يقول سليمان بن حرب مثلا أو غيره؟ إذا قلت حماد فأقصد به حماد بن زيد، وإذا أردت حماد بن سلمة لا بد أن يسميه، لما يفعل هذا؟ لأنه يكثر أصلا جدا من الرواية عن حماد بن زيد، فبدل أن يتعب في كل رواية ويقول حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد يجعل الأصل الإهمال، إذا أهمل فالمقصود به ابن زيد لأنه كثير الرواية عنه، فإذا أراد أن يروي قليلا عن حماد بن سلمة هنا يتعنى للتقييد فيقول حدثنا حماد بن سلمة. فالإهمال غالبا من الحفاظ إذا صدر من الحفاظ ما يصدر منهم إلا في من أكثروا عنه من الشيوخ، لأنهم معروفين عند تلامذتهم وعند علماء الحديث لأنهم يروون عن فلان، فأغنى معرفتهم بكثرة الرواية عنه عن تسميته في كل إسناد. طيب، طريقة أخرى أيضا لكنها خاصة بما إذا كان الراوي مكنى مذكورا بكنيته أبو كلهم، كيف أعرفه وكيف أعينه؟ طبعا الطريقة الأولى من خلال كتب الكنى، من خلال كتب الكنى، وكتب الكنى كثيرة ومختلفة المناهج، فمن أقدمها مثلا كتاب الكنى للإمام أحمد برواية ابنه صالح جزء صغير مطبوع، وكتاب الكنى للإمام البخاري المطبوع في آخر كتاب التاريخ الكبير، وهذا الكتاب في غالبه لمن لم تعرف اسمه، أصحاب الكنى الذين لا تعرف أسماؤهم إما لأنه لا تعرف أسماؤهم بسبب جهلنا بأسمائهم أو لأنه كنيته هي اسمه، إذن ما قالوا في أبي بكر بن عياش بعض قال أن كنيته هي اسمه فأبوه سماه أبو بكر، فغالب كتاب البخاري هو في هذا الصنف. أيضا لمسلم كتاب الكنى والأسماء مطبوع، كتاب مهم جدا أيضا للدولابي تلميذ البخاري، كتاب الكنى والأسماء مطبوع بمجلدين ضخمين أو في جزئين ضخمين ضمن مجلد واحد، كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير طبع جزء منه، هذا الجزء منه في أربعة مجلدات هو كتاب ضخم، والباقي منه جزء من الكتاب وطبع جزء من الباقي في أربعة مجلدات. أيضا كتاب ضخم ومهم كتاب المقتنى في سرد الكنى للإمام الذهبي، وهو أوسع هذه الكتب، المقتنى في سرد الكنى للإمام الذهبي طبع في مجلدين ضخمين كبار. أيضا كتاب الكنى لابن منده المطبوع باسم فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده، وهو خاص بالكنى ما فيه من الألقاب شيء، المطبوع في الكتاب ليس كاسمه فتح الباب في الكنى والألقاب بل هو في الكنى وجزء من الكتاب طبعا الموجود والذي طبع جزء من الكتاب، فلعل بقيته في دراسة الألقاب، لكن المطبوع لا علاقة له بالألقاب، بل هو في الكنى فقط. أيضا لابن عبد البر كتاب الاستغناء، كذا من غير مد، طبيعة بالمد الاستغناء، لكن إذا قلت الاستغناء خربت السجعه. هي الاستغناء في معرفة من روى العلم أو من حملة العلم المعروفين بالكنى. فإذا قلت الاستغناء ما سبق كتاب السيوخ، واضح أن غرض المؤلف بذكر كلمة الاستغناء السجعه، فهو بالقصر لا بالمد. أيضا الكتب التي تخدم هذا عموم كتب التراجم، مثل تهذيب الكمال في آخره فصل خاص بالكنى، تهذيب التهذيب فصل خاص بالكنى، ما يكاد يخلو كتاب من الكتب الكبيرة في التراجم إلا وتجد في آخره فصل خاص بالكنى، حتى تاريخ بغداد، تاريخ المحلية، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ جرجان، كلها فيها في آخرها فصل خاص بالكنى، فهو مفيد أيضا. أيضا من الطرق المفيدة في الكنى الفهارس المتقنة في أواخر الكتب المحققة للأعلام، فوالله في بعض الأحيان ما نستطيع تعيين الراوي إلا من خلال هذه الفهارس، لأنه قد لا يكون هذا الراوي من رجال الكتب الستة حتى يكون مخدوم بذكر كنيته، أو قد لا يكون مشهورا بكنيته، فيأتي المحقق البارع ويعين هذا الراوي أثناء التحقيق، أبو فلان يعينه ويأتي في الفهرس فيقول أبو فلان، ويضع لك علامة يساوي إحالة ويبين لك اسمه، تذهب إلى كتب الكنى ما تجده، ما تعرف هذا الراوي، تذهب إلى كتب التراجم ما تجده، تجي تنظر في هذه الفهارس فتجده معين لك، ترجع فإذا به بين الدليل على أن فلان أبو فلان هو فلان، فينفعك فائدة كبيرة جدا. فكتب الفهارس أو كتب المحققة من المحققين المتقنين الذين يعتنون بالفهارس مفيدة أيضا في معرفة المتنين من الرواة. فإذا كان الراوي ملقبا روضة أطفال صارت، إذا كان الراوي ملقبا بلقب وذكر بلقبه، هناك كتب أيضا تخدم الألقاب مثل ما هناك كتب تخدم الكنى، فمن أكثر أو من أوسع الكتب أو من أهمها الكتب التالية: كتاب كشف النقاب لابن الجوزي، كشف النقاب لابن الجوزي ومطبوع في مجلدين، وأيضا مختصر كتاب الألقاب لابن الفرغي مطبوع أيضا، مختصر كتاب الألقاب لابن الفرغي، وكتاب مجمع الآداب لابن الفوقي، مجمع الآداب لابن الفوقي، وهو كتاب ضخم لا يوجد منه إلا أجزاء يسيرة، هذه الأجزاء اليسيرة في 6 مجلدات كبار، وهذا الكتاب خاص غالبه في الألقاب المضافة، يعني عز الدين، شرف الدين، تقي الدين، الألقاب المضافة، قوام السنة، بهاء الدولة، الألقاب سواء للرواة، للعلماء، للأمراء، للقوات، أذكر ترجمة لي هؤلاء، وهو كتاب مطبوع أيضا في 6 مجلدات. أيضا من كتب الألقاب كتاب الألقاب في الصحيحين لأبي علي الجياني، كتاب الألقاب في الصحيحين لأبي علي الجياني مطبوع، كتاب ذات النقاب للذهبي، جزء صغير للذهبي اسمه ذات النقاب في الألقاب للذهبي، من أوسع الكتب وأهمها وحقيقة يعني لا يستغنى عنه اسمه نزهة الألباب في معرفة الألقاب للحافظ بن حجر، نزهة الألباب في معرفة الألقاب للحافظ بن حجر، ويعتبر أوسع هذه الكتب جميعا أو أكثرها علاقة بمن يريد أن يخرج الحديث، لأنه اعتنى بالرواة خاصة، وهو مختصر لكتاب الألقاب الكبير للشيرازي، في كتاب الشيرازي مسند ضخم اسمه الألقاب، اختصر الحافظ بن حجر في كتاب نزهة الألباب. أيضا صدر حديثا كتاب خاص بلقب معين، تسمية من سمي بالطويل أو لقب بالطويل، فكل من جاء عندك في الأسانيد ملقب بالطويل ترجع إلى هذا الجزء فتجده مسمى، فإذا رجعت إليه تجد هذا الراوي موجودا فيه. أيضا من الكتب المعينة الفهارس كما قلنا، فالفهارس كما ذكرنا في الكنى قد يعتني المحققون ببيان أصحاب هذه الألقاب أيضا طريقة أخرى لمعرفة اللقب صاحب اللقب الكتب التي تعتني بذلك في فصول في أخيها كتهذيب الكمال كتهذيب التهذيب وكتقريب التهذيب أيضا فيها فصول خاصة بالألقاب وأصحابها وتسميتهم. أيضا قد يأتي نسب الراوي لا لقبه، نحتاج إلى كتب تبين لنا المسمين بهذه الأنساب. أوسع هذه الكتب في الحقيقة كتاب الأنساب للسمعاني، كتاب الأنساب لأبي سعد السمعاني الذي طبع طبعات متعددة، أجود طبعاته الطبعة التي في 13 مجلد أو التي في 10 مجلدات، في طبعة في 5 مجلدات سقيمة لا ينتفع بها، الطبعة التي في 10 أو التي في 13 مجلد هي الطبعة النافعة لأنها في مجلداتها الأول 7 تقريبا في 13 بتحقيق الشيخ المعلمي عليه رحمة الله، ثم أتمها جماعة من العلماء من علماء الهند على منهج قريب من منهج الشيخ المعلمي. والمقصود أن هذا الكتاب كتاب مهم، وهذا الكتاب حقيقة من أهم الكتب بالنواحي المتعددة، من بينها تعيين المهملين، ولا من فوائده أيضا الكبيرة أنه كتاب في تراجم، قد نقف على بعض العلماء على تراجم في هذا الكتاب ولا نقف لهم على ترجمة أخرى لكتاب آخر، لأنه إمام قديم واستوعب في خلال هذا الكتاب كتب مفقودة بالنسبة لنا، استوعب مثلا كتاب تاريخ نيسابور للحاكم هو كتاب مفقود بالنسبة لنا، استوعب في هذا الكتاب ذيله هو على تاريخ بغداد للسمعاني، ذيل على تاريخ بغداد للفراطين، فاستوعب أصحاب الأنساب في هذا الكتاب في فوائد كثيرة جدا. فمن بين للسمعاني مش قلت للسمعاني. طيب أيضا من كتب الأنساب المهمة كتاب الأنساب المتفقة لابن طاهر المقدسي، جزء صغير لكنه مفيد أيضا وفيه طرافة، فيقول لك مثلا الحلواني يقول نسبة إلى حلوان بجانب بغداد وحلوان في مصر، المنسوبين إلى حلوان التي من بغداد فلان وفلان وفلان، المنسوبين إلى حلوان التي في مصر فلان وفلان، شوف الدقة. مع أنه قد يقول الإنسان وش الفائدة، الضبط واحد والتوثيق والتعديل ما له علاقة سواء من مصر أو من بغداد، ما هي علاقة هذا الأمر؟ فطبعا له فوائد، من بين هذه الفوائد كما ذكرنا لكم أولا البلدان قد تفيد في تعيين الراوي، فنستطيع من خلال معرفة مكان البلد أن نعين الراوي مفيد. والمؤلف أورد في بداية خبر مورده عرضا حتى يرد على هؤلاء المعترضين، أورد عبارة للشافعي وهي قول الشافعي: من تعلم علما فليدقق كي لا يضيع دقيق العلم. يعني كأنه يريد أن يرد على من ينتقد ما هي فائدة كتابك، يقول هذا من التدقيق في العلم وأنا أبينه حتى لا يرضي هذا التدقيق. وفعلا لو لم يقيد هو وأمثاله هذه الدقائق لضاعت ولا ما عرفنا منها شيء. طيب أيضا من كتب الأنساب عجالة المبتدي، عجالة المبتدي للحازمي، كتاب مطبوع في مجلد واحد. من كتب المعينة لتعليم الأنساب فصول كتب الأنساب في كتب التراجم تهذيب الكمال تهذيب التهذيب تقريب التهذيب وغيرها من الكتب، أيضا تنظي عقد فصل للمنسوبين إلى أنسابهم. معجم البلدان لياقوت أيضا إذا كان المنسوب إلى بلد نسبته إلى بلد، البغدادي السجستاني كذا، يذكر لك أعيان من سكنوا هذه البلد أو هذا الموضع أو هذا الوادي أو هذه القرية، أي موضع من المواضع يسميه ويضبطه لك، ثم يذكر أعيان من سكنوا هذا البلد، وهو كتاب عظيم جدا، كتاب معجم البلدان لا يستغنى عنه أبدا. وقد صدر له فهرس للأعلام الذين وردوا فيه على حروف المعجم، فممكن أن تقف على الأعلام فيه من خلال أسمائهم أو من خلال البلدان التي نسبوا إليهم. كذلك نرجع إلى فهارس الأعلام المتقنة في أواخر الكتب المحققة، هي نافعة أيضا في معرفة المهملين المذكورين بأنسابهم. أيضا قد يكون الراوي المهمل شيخ المصنف، فله حالات خاصة أيضا، ذكرنا لكم المرجع إلى معجم شيوخه، أيضا هناك طرق أخرى ممكن أن نعرف بها هذا الراوي المهمل إذا كان شيخا مصنف من المصنفين. فبعد أن نرجع إلى معظم شيوخه إذا كان موجود ممكن أن نستعرض مصنفات هذا الإمام، وفي الغالب نفس المؤلف الذي أهمل فيه استعرض من أوله. فكثير من العلماء إذا ابتدأ التأليف في بداية الكتاب إذا مر عليها الشيخ أول مرة يسميه تسمية واضحة بكنيته ولقبه ونسبه واسمه الكامل، ثم إذا تكرر قد يختصر في الحديث رقم 100 من الكتاب يقول أبو فلان، تبحث ما تجد. فإذا رجعت إلى أول كتاب تستعرضه تقف على الكنية والاسم فيتبين لك طريقة دائما، يعني لو اتبعتها تجدها فعلا ناجعة في كثير من الأحيان تدلك على اسم وعلى تعيين هذا الرقم، لأن كما قلت لكم بغية الاختصار قد يختصر في آخر الكتاب، وليس من العادة أن يختصر في البداية ويسمي في النهاية لأنه خلاف الحكمة فعلا، وإن كان ليس في ذلك ضيق باعتبار أنه يخاطب أهل عصره وعلى أهل عصره كانوا يعرفون صاحب الكنية من هو، لكن في الغالب يتبع الطريقة التي ذكرتها لكم. هذه طرق حقيقة متعددة لتعيين الراوي المهمل. فإن كان الراوي مسمى أيضا ما زلنا في الإهمال، فإذا كان الراوي مسمى باسم واضح يعني الظاهر أنه واضح محمد بن سليم المخرمي مثلا، تأكد من ضبط هذه الكلمات، فلعله يكون راوي آخر اسمه محمد بن سليم المخرمي. شوف نفسه تمام، وهذا وجد فعلا محمد بن عبد الله المخرمي محمد بن عبد الله المخرمي، يعني حتى الفرق في النسبة فقط. فتنظر أنت فتقول الله محمد بن عبد الله المخرمي مباشرة يرجع للتهذيب ولأي كتاب تلصق ترجمة في ترجمة، مع أن الصواب قد يكون غيره، فتأكد من ضبط الاسم، فلعله لا يفرق بين الاسمين إلا حركة ضمة أو كسرة أو فتح. الأمر دقيق يا شيخ، ما أمر هين، لازم الدقة. والذي يتعامل مع الأسانيد يجب أن يتعامل معها بمبدأ الريبة دائما، مرتاب من كل شيء حتى تصل إلى اليقين وبرد الثقة والاطمئنان. أما تتعامل من البداية وأنت مطمئن فثق أنك ستقع في عثرات تلو عثرات، أما إذا كنت في كل أمر ترتاب حتى تتوثق ترتاب، إذا نغلق هذه الصفحة ونشوف صفحة ثانية ريبة أخرى، احتمالات العقلية الواردة كلها واحد واحد، طريقة المختبرات الآن تلغي كل الاحتمالات وتبقى يقع عندك احتمال واحد هذا هو الاحتمال الصحيح إذا يكون، فلا بد من ذلك. فترجع لضبط الأسماء إلى ماذا؟ إلى كتب المؤتلف والمختلف، كتب المؤتلف والمختلف، ونذكر منها ثم في كتب أخرى أيضا لضبط الأسماء، لكن المؤتلف والمختلف أشارها. أقدم هذه الكتب التي صنفها المحدثون كتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد الأزدي، أول كتاب صنفه المحدثون بقيد المحدثين. ثاني كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني وهو مطبوع. ثالث كتاب المؤتلف تكملة المؤتلف والمختلف للخطيب وهو مخطوط بخط الخطيب، موجود حتى الآن بخط الخطيب نفسه. وأيضا كتاب تكملة الإكمال، كتاب الإكمال لابن ماقولة، جمع فيه هذه الكتب الثلاثة مع تحرير وإضافات وزيادات. وأفرد الأوهام التي في هذه الكتب الثلاثة في كتاب سماه تهذيب مستمر الأوهام، أوهام هذه الكتب الثلاثة في كتاب منفصل مطبوع أيضا، حقيقة يعني غير متخصص أو قليل ذات اليد أو الشحيح في شراء الكتب وإن كان غنيا يكفيه عن هذه الكتب الثلاثة كلها الإكمال لابن ماقولة. الإكمال لابن ماقولة جمع فعلا هذه الكتب. بعده جاء ابن نقطة فدين عليه بكتاب تكملة الإكمال وهو مطبوع. بعده جاء ابن الإسكندراني فدين على كتاب ابن نقطة. بعده جاء ابن الصابوني فدين على كتاب ابن الإسكندراني وكتاب ابن الصابوني مطبوع. بعده جاء الإمام الذهبي فألف كتابه المشتبه في مجلد واحد. ثم جاء بعد الذهبي من شرح هذا الكتاب الأول ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب ضخم اسمه توضيح المشتبه بتحرير توضيح المشتبه في 10 مجلدات لابن ناصر الدين الدمشقي. وأيضا شرح هذا الكتاب الحافظ بن حجر في كتاب التبصير المنتهي وتحرير المشتبه في 4 مجلدات. وبالمناسبة فإن هذا الكتاب أحد الكتب الخمسة التي كان يعتز بها الحافظ بن حجر من مؤلفاته كبيرة جدا. كان يقول يعني لو غالب كتبي ألفتها في بداية أمري ولست أهتم ولا أعتز ولا كذا إلا بخمسة كتب تسمى من بينها تبصير المنتهي. أقصد من هذا أنك تعرف قيمة هذا الكتاب، فإذا كان مثل الحافظ حجر يعتز بهذا الكتاب تعرف قيمة. ففي الحقيقة الشحيح أو قلدات اليد أو الذي لا يعرف قيمة الكتب ممكن يكتفي بالإكمال لدى المأكولة وبتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين وبتوصيل المنتبه للحافظ بن حجر. يعني هذه الكتب الثلاثة فيها غنية إلى حد كبير، وإن كان ما تغني أبدا عن بقية الكتب، لأن لكل كتاب مزية. مثلا مؤتلف مختلف يروي بالإسناد وينتقف على هذه الأسانيد والأحاديث التي في كتاب الدرقطي، في فوائد كثيرة. من كتب أيضا الضبط المعينة كتب الاشتقاق، وطبع منها كتابان، الاشتقاق للأصمعي والاشتقاق لابن دريد. أهمية هذه الكتب هي أنها تبين لك ما هو اشتقاق الأسماء العربية، ولم يؤلفه في الحقيقة للرواة لكنه ينفع كالرواة. فلو مثلا جاءك راوي كالصحابي مثلا عبد الله بن مغفل، كثير من طلبة العلم أسمعهم يقولون مغفل، كأنه يستحي أن يوصف بالتغفيل والد الصحابة، فيقول مغفل بكسر الفاء. إذا رجعت إلى هذا الكتاب تجد أن كل العرب يسمون مغفل، فتعرف أن هذا الصحابي عبد الله بن مغفل، ويذكر لك اشتقاقه. عياض بن حمار، ابن حمار ولا حمار ولا حمار، فتجد لا يقول لك العرب يسمون حمار، ولا يذكر لك أي اسم ثاني على غير هذا الضبط، فتعرف أنه في هذا الضبط أيضا هذا الصحابي. صباح وصباح، الأصل في تسمية العرب صباح بعكس ما هو موجود الآن عندنا. فالأصل في الرواة إذا وجدت صباح يعني بشكل صباح فهو صباح بالتشديد، إلا في الرواة كلها نص عليه. فمثل هذا الضبط مهم جدا، تجده في كتاب الاشتقاق لابن دريد وهو كبير، وكتاب الاشتقاق الأصمعي وهو صغير مطبوع. من الكتب أيضا المهمة في الضبط كتاب تاج العروس للزبيدي، من كتب المعاجم. كتب المعاجم عموما تعتني، لكن أهمها وله عناية كبيرة جدا الزبيدي في كتابه تاج العروس، وهو مصدر من مصادر التراجم مع كونه معجما لغويا ضخما. وهناك أكثر من شخص سمعت عنه الآن في عصر الحديث بدون أن يخرجوا هذه التراجم، وهو حقيق بذلك أن تخرج وتفرد في مصنف المنفرد على حروف الهجاء، لأنه يترجم لعصور متوالية وكثيرة جدا. أيضا الكتب المعينة في التعيين وفي الضبط فيما إذا كان الراوي مشتبها، كتب المشتبه، وأهم هذه الكتب كتاب تلخيص المشتبه للحافظ الرطيب البغدادي، تلخيص المشتبه. المشتبه هو علم دمج بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، دمج ما بين العلمين. المؤتلف المختلف ما هو؟ علم المؤتلف المختلف هو علم من تشابهت أسماؤهم في الخط واختلفت في النطق. الاسم كان محمد بن سليم أو ناتي في الاسم نفسه سليم وسليم، الكتابة واحدة لكن النطق مختلف. بشير وبشير ونسير ويسير كلها في شكل واحد، خليه من النقط وما كانوا يخطون في الغالب، شيل النقاط شكل واحد. حبان حبان حبان جنان حنان كلها شكل واحد لكن الضبط والنقاط مختلف. فهذا المؤتلف المختلف. المتفق المختلف هو علم من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم، الأسماء واحدة. محمد بن علي بن أحمد راوي آخر اسمه محمد بن علي بن أحمد، فالأسماء واحدة لكن الأشخاص مختلفة. المشتبه دمج بين العلمين، فتجد اسم الراوي هو نفس اسم الراوي السابق محمد بن محمد، لكن واحد محمد بن سليم والثاني محمد بن سليم وهكذا. فألف فيها الخطيب البغدادي كتابه العظيم تلخيص المتشابه في الرسم، وذيل عليه نفس الخطيب ذيل على كتابه بكتاب ما التالي تلخيص المتشابه في الرسم. فهذا الكتاب أيضا مهم في تعيين الرواة. أن قد يكون عندك محمد بن سليم والمقصود يعني في الإسناد تقول عنه محمد بن سليم، مع أن المقصود فيه محمد بن سليم لا محمد بن سليم، فيعين لك هذا ويبين لك كتاب الخطيب البغدادي. أيضا في كتب معينة في التعيين كتب الملتبس أو كتاب الملتبس، وهو الخطيب البغدادي، غنية الملتبس، غنية الملتمس في إيضاح الملتبس، غنية الملتمس بالميم في إيضاح الملتبس بالباء. عقده على فصلين الكتاب هذا حتى تعرف ايش مقصوده. من سمي من الرواة وكني باسمه، وكني أبوه باسمه، يعني مثلا علي بن إسحاق علي بن أبي إسحاق، يقول لك علي بن إسحاق هو علي بن أبي إسحاق، لا تظنه راوي آخر. الفصل الثاني لا، علي بن إسحاق وعلي بن أبي إسحاق رواة مختلفين، يقول من سمي بعلي بن إسحاق ويذكر لك من سمي بعلي بن أبي إسحاق رواة آخرين غير الأول. الفصل الأول من كانت من كان اسمه بنسبته، اسمه ونسبته نفس اسم نفس اسمه، يعني هو نفسه بتسمية أبيه بكنية الأب، ابن أبي إسحاق هو إسحاق نفسه، فعلي بن أبي إسحاق هو علي بن إسحاق. الثاني لا، رواة مختلفين، هذا مفيد أيضا في تعيين الرواة المهملين. أيضا مما يعين في تعيين الرواة المهملين بعد ما انتهينا من كل هذه المشاكل، وهو من أدقها، يأتيك الاسم منطبق تماما واحد، قد يكون أيضا هذا الاسم الذي تظنه بعد ضبطه وبعد راوي آخر على نفس التسمية تماما. هذا ماذا يبينه؟ كتب المتفرق والمتفرق التي ذكرناها لكم الآن، ويأتي في مقدمتها كتاب الخطيب البغدادي المتفق والمتفرق المطبوع في 3 مجلدات كبار، المتفق والمتفرق للخطيب، وأيضا كتاب آخر للخطيب وهو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. مزية هذا الكتاب الثاني مزية عظيمة، لأنه تتبع أوهام العلماء الذين أخطأوا ففرقوا المتفق، أو العكس وفقوا بين المتفق، وهو كتاب مهم جدا ومفيد جدا، ويزيده أهمية أن الشيخ المعلمي حشاه بعلومها الكثيرة أيضا، أنه محقق الكتاب، فيرجع لهذه الكتب أيضا عند دراسة الإسناد وعند إرادة تعيين الرواة. أظن نقف هنا الساعة 10:30. إذا وجدت إسناد المسمى الشيخ والتلميذ ولم أجد ذلك في تهذيب الكمال بأن التلميذ روى عن ذلك الشيخ، ألا يكون منهج المزي في إهمالي لك ذلك بأنه منبه بأن الإسناد منقطع؟ لا، ما ينفع هذا للاستدلال بأن هذا الإسناد منقطع. يعني يقول مثلا إذا ذهبت إلى الترجمة فلم أجد في شيوخ ذلك الراوي الرجل الذي أبحث عنه، هل في ذلك إشارة إلى أن هذا الرجل لم يسمع من ذلك الرجل من أجل ذلك لم يذكره المزي؟ قلنا لأنه كما ذكرنا لكم أنه قد فات المزي، فقد يكون من فواته، وقلنا لكم أنه يفوت المزي أشياء ذكرها نفسه هو وفي نفسه في كتابه، فكيف يصح لي أن أعتبر مجرد هذا دلالة على الانقطاع؟ كما أن ذكره الرجل في الشيوخ ليس دلالة على السماع، انتبه هذا مهم أيضا، قد يذكر الرجل في شيوخ أحد الرواة ولا يلزم أن يكون سمع منه، ترجع إلى كتب المراسيل فيقولون فلان لم يسمع من فلان، إذا لما ذكره؟ لأنه رواه، الظاهر أنه رواه، وقد يفيد المزي فيقول بعد ذكره لذلك الشيخ ولم يسمع منه ولم يدركه، فينفعنا أيضا فائدة أخرى بين أنه روى عنه لكنه لم يدركه. فالمقصود أن ذكر الراوي في ترجمة المزي في تراجم المزي لا يلزم منها عدم ذكر الراوي لا يلزم منها أن يكون لم يسمع من الراوي. ليس عندي إلا أن طيب الله يجزاك خير. ما رأيك في كتاب الشيخ الهرري الذي في شيوخ الإمام مسلم؟ والله ما طلعت عليه اطلاع واسع، الكتاب ما طلعت عليه اطلاعا كافيا يكفي لي بيان رأيه. من المعلوم أن ابن لهيعة ضعيف إلا عن العبادلة إلا إذا روى عنه الصحيح، إلا إذا روى عنه العبادلة الثلاثة، ألم تقفوا على رواة الآخرين وهي الثلاثة فيهم لهيعة غير ضعيف. يوجد رواة كثيرين غير باللهيعة، لكن على كل حال اللهيعة أصل خلاف، هل رواية أولى عنه تقتضي الحسن تقتضي الصحة أم هو ضعيف حتى من رواية العبادي عنه، والمسألة تحتاج إلى دراسة. الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه حسن حجة. يقول الإمام الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: ما زال شيوخنا أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وعد جماعة من كبار الكفار، قال البخاري، يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فما للقوم بعد هؤلاء. شوف العبارة، وهذا وبهذه العبارة تعرف أن عدم إخراج البخاري لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا لأنه ضعيف في الصحيح، ولكن لأنه كما نعرف من باب الاحتياط، من باب أنه يريد أن لا يذكر في كتابه إلا ما اتفق عليه غالب العلماء فقط، وأن لا يخرج إلا أصح الصحيح. وبالمناسبة ذكرني هذا بتالي التلخيص: عمرو بن شعيب له أخ اسمه عمر بن شعيب، فمن لا ينتبه قد يقف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول إسناده حسن، انتبه في عمر بن شعيب وهو ضعيف، أقل أحواله أنه مجهول. كيف؟ له رواية مذكور في تالي التلخيص، رواية مذكورة في تالي التلخيص. أذكر لكم طرفة أخرى مهمة جدا حتى تعرف دقة الأمر هذا. أذكر أنه أبحث عن كنت عن إسناد وعد علي في إسناد أحمد بن عمر، بحث عن أحمد بن عمر هذا حتى تعبت ما واستطعت معينة من هو مقصود بأحمد بن عمر في مخطوط، أنا أراجع هذا الإسناد في مخطوط، والمخطوط مهمل ما فيه نقاط في الغالب، فعجزت عن ذلك حتى يعني وقفت بفضل الله لا بجهدي ولا بفلاحتي كما يقال، وقفت في تاريخ دمشق هذا الخبر في ترجمة رجل اسمه أحمد بن غمر، من يخطر في باله أن يكون غمر بالنقد، فرجعت إلى أبيه بعلم وترجم في الإكمالي بالمأكولة وترجم في نفس تاريخ دمشق أحمد بن غمر بالغين ومعروف وعالم وكذا. فحرص تماما على البحث والاستقصاء، قلب الاسم على جميع وجوهه، الريبة كما قلت لك ارتب عند كل اسم حتى تقف على صوابه. الراجح في رواية الزبير عن جابر مقبولة حتى يأتي دليل على أنه أسقط أحد أو يعني دليله أو قرينه، أما الصحيح أن رواية أبي الزبير عن جابر عن عنته عنه يعني لا تؤثر. الشيخ محمود الطحان في كتاب التخريج بيان طرق التخريج تحصل عليها لتتبع الاستقراء ولم يشفق إليها، فما تعليقكم على ذلك؟ ما في شكل كتاب الشيخ محمود الطحان من كتب الأوائل في علم التخريج، وأفاد فيه فائدة كبيرة وحقيقة يعني استفدنا منه استفادة كبيرة جدا يعني قديما في أوائل الطلب وحتى الآن نستفيد من هذا الكتاب. مش تعليقكم على هذا الكلام السريع؟ أما أنه حصر طرق التخريج، لا ما حصر طرق التخريج، وأنا ذكرت في هذه اللقاءات طرق في التخريج ما ذكر الشيخ، فإنه حصر يعني الفرعية، أما الكلية محصورة المتن الإسناد الكلام، لكن الفرعية لا، الفرعية قد يظهر لك أنت وقد يظهر لي أنا طريقة فرعية يوفق إليها وينتبه إليها ويقيدها، المهم أن تقيد الشيء. نعم. والآن مع الدرس الخامس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نكمل ما كنا قد انتهينا عنده بالأمس، وهو المرحلة الأولى من مراحل دراسة الإسناد، والتي قلنا إنها عبارة عن ترجمة لرواة الحديث، وذكرنا الخطوة الأولى وهي تعيين الرواة. أولا الخطوة الأولى تعيين الرواة. اليوم نأخذ خطوة أخرى وهي الخطوة الثانية بعد تعيين الرواة، وهي معرفة تاريخ مولد ووفاة الرواة أو طبقاتهم. ولمعرفة المولد والوفاة فوائد، نعتني هنا أكثر ما يكون بفائدة التثبت من عدم وجود سقط ظاهر في الإسناد، التثبت من عدم وجود سقط ظاهر في الإسناد، السقط ونعني به سقوط راوي من الإسناد أو أكثر، قد يكون سقطا قديما يعني حقيقة الرواية منقطعة من الأساس، وهي موجودة كذلك في تصنيف ذلك المؤلف الذي أورد هذا الإسناد أو أولئك المصنفين الذين أوردوا ذلك الإسناد. السقط قديم ولا تعرف الرواية إلا بهذا السقط، وقد يكون سقطا حديثا يعني مطبعيا، يسقط اسم راوي من خلال الطباعة أو نسخي، الناسخ الذي نسخ المخطوطة أسقط راويا والصواب بقاؤه في تلك المخطوطة. فالسقط له أسباب كثيرة، فنظرنا في المواليد والوفيات للرواة هذا مما يقينا من وجود سقط أو الجهل بوجود سقط في إسناد أحد الأحاديث. وللمولد الوفاة والطبقة فوائد أخرى، لكن مهمنا نحن الآن هذا الأمر، التثبت من عدم وجود سقط في الإسناد. وتكلم العلماء قديما عن أهمية معرفة هذه القضية، معرفة مواليد الرواة ووفياتهم. ولسفيان الثوري عبارة مشهورة يقول فيها: لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ. يعني يقصد إذا زعم الراوي أنه سمع من شيخ، سئل متى سمعت منه، يقول سمعت منه سنة كذا. إذا كان هذا الشيخ توفي قبل السنة المذكورة اكتشف كذبه، بل ربما كان الأمر أدق من ذلك، فيسألونه أيضا أين سمعت من هذا الراوي، فيقول مثلا سمعت منه في الحج. إذا كان يعني يريد أن يعمي الكذبة، لأن الحج لا يكاد يخلو عالم العلماء من أن يحج، فيقول لقيته في الموسم في الحج. فيسأل سنة كم، يعني العلماء مقيدين سنوات وفيات سنوات حج العلماء، العالم الفلاني حج سنة كذا وكذا وكذا، إن كان سنوات متعددة أو واحدة. فقد يخبر بسنة إذا كان كاذبا، وفي الغالب الكاذبين ليسوا من أهل العلم، لأن يكون مقيدا تواريخ حج العلماء فيفتضح بذلك. وللعلماء في ذلك قصص مشهورة جدا. هناك قصة مشهورة لإسماعيل بن عياش، قال: لما كنا في بغداد ورد علينا رجل وكان يحدث عن خالد بن معدان، قال: فجئته وسألته متى سمعت من خالد بن معدان، فقال: سمعت منه سنة 13 و100 من الهجرة أو نحوها، ذكر سنة نحو هذا السنة. قال: أنت زعمت أنك سمعت منه بعد موته ب7 سنين أو 6 سنين، يعني هو توفي خالد بن معدان سنة 106 و107، الشك مني أنا. فمثل هذه القصص تبين لكم دقة العلماء في معرفة هذه القضايا وحرصهم عليها. فالسقط الجلي الظاهر يعلم من خلال عدم إدراك الراوي لمن روى عنه في الزمن وعدم معاصرته له. ولذلك اعتنى العلماء نقول بتقييد هذه الأمور، سنوات الوفيات والولادة. لكن للأسف الشديد القرن الأول الهجري، يعني قرن الصحابة وكبار التابعين، والثاني الهجري بل والثالث الهجري، لم تبلغنا كثير من المؤلفات التي ألفت في هذا القرن حول وفيات علماء ذلك القرن. بل أصلا علماء هذا القرن لم يعتنوا كثيرا بالتأليف في هذا الباب مع عنايتهم بالعلم بقضايا. يعني الإمام أحمد لا يخفى عليه مثلا وفيات مواليد غالب الرواة، لكن لا نعرف له كتابا مصنفا. كانوا يعتمدون في نقل هذه القضايا على الرواية الشفهية. فلما تطاول الزمن وجاء القرن الرابع الهجري اعتنى العلماء عناية كبيرة من ذلك القرن بتقييد تواريخ الوفيات والمواليد. ومن أجل ذلك تجد مثلا أن الصحابة كثيرا ما يختلف في سنوات وفياتهم، ومن باب أولى في سنوات ولادتهم. لكن تجد العلماء المتأخرين القرن الرابع والخامس الهجري لا يكاد يختلف في سنوات وفياتهم. لما؟ لأن العلماء تنبهوا لأهمية هذه القضية، يعني إلى تقييد، تنبهوا بالعبارة الدقيقة، تنبهوا إلى تقييد هذه السنوات. من قديم العناية موجودة لكنها لم تقيد. وبقيت روايات متناثرة وبقي أقوال كثيرة لأهل العلم، ومن أجل ذلك حصل الخلاف بين أهل العلم في سنوات وفيات الصحابة، وكلما تأخر الزمن كلما قل الخلاف وكلما انضبطت تواريخ المواليد والوفيات. فمن أقدم الكتب كتاب الوفيات لأبي نعيم الفضل بن زكي، وهو كتاب موجود. أبو نعيم توفى سنة 1920 من الهجرة، من أكبر شيوخ الإمام البخاري في السن. أيضا من الكتب القديمة، وبعض العلماء قال إنه أول كتاب في الوفيات لكنه منتقد بمثل كتاب أبي نعيم، كتاب الوفيات لابن قانع، لعبد الباقي بن قانع، توفى سنة 51 و300 من الهجرة، وصل في التاريخ فيه إلى سنة 346، لكن هذا الكتاب غير موجود في الحقيقة، وإن كان مستوعب، يعني النقول التي فيه استوعبت في الكتب المتأخرة، لا يكاد، يعني من أراد أن يجمع كل أقواله تقريبا يستطيع من خلال كتب الوفيات الموجودة الآن. من الكتب المهمة أيضا كتاب وفيات شيوخ الشيوخ الذين أدركهم أبو القاسم البغوي، وهو أبو القاسم البغوي الإمام المتقدم، توفى سنة 1710 من الهجرة. وهذا الكتاب في الحقيقة عبارة عن مسودة للمؤلف، المؤلف كان عنده أوراق مثل الكشكول يقيد فيه سنوات وفيات العلماء الذين عاصرهم وأدركهم توفي، وهذه الأوراق غير مرتبة ومتناثرة. ورث هذه الأوراق أحد أبناء عمه فسلمها لأحد الحفاظ الكبار من حفاظ القرن الرابع الهجري، محمد بن مظفر البغدادي، فقام محمد بن مظفر فرتبها وأخرجها، والكتاب مطبوع بترتيب وتبييض محمد الحافظ محمد بن مظفر. ثم ألف كتاب في الوفيات أصبح عمدة للعلماء يدينون عليه، كما جاء عصر يدين عليه، وهو كتاب تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرابعي، كتاب مطبوع تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرابعي، وابن زبر الرابعي توفي سنة 79 و300 من الهجرة، وصل في التاريخ فيه إلى سنة 357 هجري. ثم ذيل عليه الكتاني، الكناني لا الكتاني للتاء، ووصل فيه إلى سنة 462 هجري، وذيل عليه مطبوع، الغير مطبوع ننبه عليه، إذا كان كتاب غير مطبوع نذكر المعلومة للفائدة فقط وننبه أنه غير مطبوع حتى تحرص على اقتناء الكتب المطبوع، لا تظن أنه مخطوط أو مفقود. كتاب ابن زبر مطبوع، وكتاب الكتاني مطبوع، وكتاب الآتي أيضا، وهو كتاب هبة الله بن الأكفاني، ذيل تاريخ مواليد العلماء وفياتهم، هبة الله بن الأكفاني، أن توفى سنة 24 و500 من الهجرة، وصل فيه إلى سنة 485 هجري التاريخ. ثم ذيل عليه أيضا شرف الدين علي بن فضل الإسكندراني، ووصل فيه إلى تاريخ سنة 581 هجري، تقريبا 100 سنة إلى شيء قليل، يعني التي أرخها بعد آخر كتاب سابق. كتاب شرف الدين الإسكندراني سماه وفيات النقلة، وهو كتاب لم يطبع حتى الآن، وفيات النقلة، مع أن الفترة التي يؤرخها فترة مهمة في الحقيقة، يقل وجود مصادر تخدم هذه الفترة. ثم ذيل على كتاب الإسكندراني الحافظ المنذري المشهور عبد العظيم عبد القوي المنذري صاحب الترغيب والترهيب، فألف كتاب تكملة وفيات النقلة، وهو مطبوع في 4 مجلدات كبار، وصل فيه إلى سنة 642 هجري المنذري. والكتاب هذا في الحقيقة كتاب مهم جدا، تكملة وفيات النقلة مع الفوائد التي مع فائدة الوفيات التي فيه، فهو أيضا مهم من ناحية ضبط أنساب وأسماء العلماء في هذه الفترة، فقد حرص المنذري حرصا بالغا على تقييد الضبط في هذا الكتاب بالأحرف، فهو من كتب الضبط. والمحقق في الحقيقة الدكتور بشار عواد قدم هذا الكتاب خدمة فائقة جدا، لا من ناحية التحقيق ولا من ناحية الفهارس. ثم ألف عز الدين أحمد بن محمد الحسيني صلة التكملة لوفيات النقلة، كتاب لم يطبع حتى الآن. ثم ذيل عليه أحمد بن أيبك الدمياطي متوفى سنة 49 و700 ذيل الصلة ولم يطبع كتابه أيضا، وذيل على كتاب ابن أيبك العراق الحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، ثم ذيل على ذيل الحافظ العراقي ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي، ثم توقف التذييل على هذا الكتاب في هذه الفترة، لكن خرجت كتب أخرى متممة ومذيلة اللي هي تتكلم عن علماء القرن بكامله، مثل الدرر الكاملة في عيانيات الثامنة للحافظ ابن حجر، ثم جاء بعده السخاوي في كتابه الضوء اللامع في عيان القرن التاسع، كتاب ضخم جدا ومهم، ثم أيضا جاء بعد السخاوي في القرن العاشر الغزي الكواكب السائرة في عيان المئة العاشر، وأيضا للعيدروس النور السافي في عيان القرن العاشر، ثم جاء بعد القرن العاشر المحدي فألف خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ثم جاء المرادي فألف سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ثم ألفت كتب مختلفة في أعيان كل بلد، فمثلا لعلماء الحجاز يوجد كتاب من القرن العاشر والقرن الرابع عشر، في أعيان نجد كتاب الشيخ البسام خلال ستة قرون، علماء نجد خلال ستة قرون، في علماء المغرب النشر المثاني، ما يكاد يوجد يعني قطر من الأقطار الإسلامية إلا هناك كتاب يؤرخ لعلمائه في الفترة المتأخرة، ويجمع تقريبا أهم في هذه الكتب كتاب الأعلام للزركلي، حيث اعتنى بالمتأخرين عناية كبيرة، وكثيرا من المتأخرين لا نجد تراجمهم، يعني الذين في القرن الثالث عشر والرابع عشر بداية الرابع عشر أو ما بعد منتصف الرابع عشر نجدهم عند الزركلي في كتابه المهم الجليل الأعلام، ثم ذيل على كتاب الأعلام أيضا بتذييلين، تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان يوسف، وذيل الأعلام لأحمد العلامة طبعا مؤخرا قبل أشهر يسيرة. فمن خلال هذه الكتب تعرف أن وفيات العلماء قدمة خدمة كبيرة، وبين قوسين صح التعبير لا نعرف أمة من الأمم خدمت علماءها مثل ما خدمت هذه الأمة علماءها، بل لا نعرف أمة من الأمم كان لعلمائها من التراجم وبسط السير والأخبار أكثر مما كان لملوكها وسلاطينها كما نعرفه لهذه الأمة. شوف ترجمة الإمام أحمد في سيرة عام النبلاء مثلا ما تزيد على 256 أو 250 صفحة، شوف ترجمة هارون الرشيد مثلا ما تجدها 4 صفحات في سيرة عام النبلاء، يعني على فضل هارون الرشيد وعلى أنه من الخلفاء الذين يعني مفتخر بهم على مر التاريخ الإسلامي، لكن مع ذلك يعرف العلماء أن الذين يستحق أن تبرز سيرهم لأنهم أهل للاقتداء واتباع المنهج هم العلماء الذين حملوا راية هذه الدين وحملوا هذه الأمة على مر القرون. طبعا غير كتب الوفيات، كتب التراجم عموما تعتني أيضا بالوفيات بذكر الوفيات، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، كتاب التاريخ الأوسط للبخاري له عناية خاصة أيضا بالوفيات، كتاب كتب التواريخ المحلية مثل تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ جوبيان وواسط، كل كتب التواريخ المحلية تعتني أيضا بالوفيات على فرق بينها طبعا في مقدار هذه العناية. المقصود أن كل كتب التراجم لا يكاد يفرق المترجم بتاريخ وفاة عالم من العلماء الذين ترجم لهم إذا عرفها ووقف عليها، لأنها ولا شك من أهم ما يكمل الترجمة الصحيحة، فكل كتب التراجم ممكن أن يستفاد منها في الوفيات. فإن لم نعرف الوفاة ولا الولادة لجأنا إلى محاولة معرفة طبقة الراوي، طبعا طبقة الراوي مهمة لأغراض كثيرة متعددة، لكن لمعرفة احتمال وجود السقط أو عدم احتمال وجوده لابد أن نلجأ إما إلى تاريخ المولد الوفاة أو إلى الطبقة، بل ربما بلغت أهمية الطبقة إلى درجة أننا نصحح تاريخ الولادة والوفاة من خلال الطبقة. فلو اختلف مثلا أهل العلم في تاريخ وفاة أحد الشيوخ سنة 50 أو سنة 60، ثم وجدنا أحد الرواة ممن لم يدرك العلماء الذين توفوا سنة 50 يصرح بالسماع من هذا الشيء. نعرف أن الأصوب فيها أنه توفي سنة كم؟ 60، السنة المتأخرة. فالمقصود يعني أن علم الطبقات له فوائد متعددة، قد يصل من القوة إلى درجة تصويب تاريخ سنة وفاة أو سنة ولادة لأحد العلماء. وهناك كتاب حقيقة جيد أنصح بقراءته دائما حول علم الطبقات، وهو كتاب علم طبقات المحدثين لأسعد تين، كتاب ممتاز جدا وعميق، وخدم هذا العلم علم الطبقات خدمة حقيقة لم يسبق إليها من ناحية التقريب وذكر الأصول والضوابط المتعلقة بهذا العلم وفوائده المتعددة. كتاب مهم جدا، علم طبقات المحدثين لأسعد تين. طبعا كتب الطبقات أيضا كثيرة ومتعددة، من أقدمها وأهمها وأجلها كتاب الطبقات لابن سعد، المشهور بالطبقات الكبرى لابن سعد، محمد بن سعد كاتب الواقدي، وهو كتاب جليل ومهم جدا مليء بالفوائد، مسند يروي فيه الأخبار والأحاديث بالأسانيد، وهو من مصادر العزو أيضا للحديث والآثار، إضافة إلى اعتنائه بتقسيم الرواة إلى طبقات حسب منهج اتخذه وهو منهج دقيق وجيد. الكتاب طبع وطبعت له تتمات 3، فإذا اشتريت الكتاب لابد ألا تفوت التتمات 3 التي طبعت منفردة، كل تتمة وحدها، ولا يتم الكتاب إلا بهذه 3 تتمات، ولعله أيضا فيه بقية، ما دام فيه تتمات 3 ما يدري، لعله أيضا فيه تتمات أخرى، لكن المقصود أن الآن الموجود من الكتاب هو طبعته القديمة متعددة التحقيقات، ثم طبع بعد ذلك زيادة تتمة بزياد منصور، وتتمة أخرى بتحقيق محمد الدكتور محمد بن صامل السلمي، وطبعة ثالثة بتحقيق الدكتور عبد العزيز السلومي، يعني تتمة الثالثة. أيضا من كتب الطبقات المهمة كتاب الطبقات لخليفة ابن خياط شيخ البخاري المشهور بشباب العصري، كتاب مهم من كتب الطبقات. أيضا التاريخ الأوسط للبخاري مرتب على الطبقات، لأنه رتب هذا الكتاب على السنوات، وربما أورد في يعني لا على السنوات ولكن على الطبقات فعلا، لأنه قد يقول مثلا الذين توفوا بين سنة 100 و120 ويذكرهم، قد يحدد سنة الوفاة أثناء الكتاب تحديدا دقيقا، وقد يتركها دون تحديد، فتعرف أن هذا الراوي توفي بين هاتين الفترتين، ويستفاد منها أيضا في علم الطبقات. كتاب الطبقات لمسلم وهو مطبوع. كتاب الثقات ابن حبان مرتب على طبقات واسعة جدا، لأنه يعتبر الصحابة طبقة كلهم طبقة واحدة، التابعين كلهم طبقة واحدة، أتباع التابعين طبقة واحدة، الطبقة الأخيرة طبقة أتباع التابعين، وهو المجلد 8 و9 من كتاب الثقات ابن حبان. أيضا من الكتب التي رتبت على الطبقات كتب للذهبي متعددة، مثل كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي، ومختصر تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي طبقات علماء الحديث، ومختصر في الحقيقة ومختصر لكتاب تذكرة الحفاظ، وأيضا كتاب سير أعلام النبلاء، الكتاب الضخم المهم الجليل الذي لا يستغنى عنه، سير أعلام النبلاء للذهبي، وأيضا كتاب الذهبي الضخم الذي هو أصل هذه الكتب تقريبا، الذي هو تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، وهو أوسع كتاب يعرفه للإمام الذهبي حتى الآن، كتاب ضخم جدا ولم يطبع كاملا حتى الآن، مجلداته تخرج طباعا، وصل أظن إلى سنة 460 الطباعة، الإمام الذهبي أرخ إلى سنة 700 ووصل الآن إلى سنة 640 هجري مجلداته المطبوعة. فإن لم نقف على طبقة الراوي، يعني لم تحدد طبقة الراوي في واحد من هذه الكتب، أو حددت لكن في مثل كتاب ابن حبان تحديدا واسعا، وأنا أريد تحديد دقيق ضيق، فماذا أفعل؟ أبحث عن ترجمة هذا الراوي، فنقف له على ترجمة، أنظر في شيوخ، يعني الترجمة لا يلزم أن تذكر فيها تاريخ الولادة ولا تاريخ الوفاة ولا الطبقة، مثل في كتاب ابن أبي حاتم مثلا جرح والتعديل ما يعتني كثيرا بالوفيات ابن أبي حاتم، ولا هو مرتب على الطبقات، فقد أقف على ترجمة لهذا الراوي في كتاب ابن أبي حاتم، وأنا أريد أن أصنف هذا الراوي حسب الطبقات حتى أعرف هل يحتمل السماع من ذلك الشيخ الذي بذلك الإسناد أو لا. فماذا أفعل؟ أنظر في الشيوخ الذين ذكروا ابن أبي حاتم وأقيس هذا الراوي بالرواة الآخرين الذين رووا عن هؤلاء الشيوخ أنفسهم. فمثلا إذا وجدت أن هذا الراوي يروي عن شيوخ من الطبقة الخامسة بإصطلاح الحافظ بن حجر للتقريب، فأعرف أن هذا الراوي الذي أبحث عن طبقته في الغالب من الطبقة السابعة أو السادسة. لحق ممكن عن طريق تلامذة هذا الراوي، فإذا وجدت أن تلامذة هذا الراوي شيوخهم من خلال النظر في شيوخهم أجدهم أنهم من الطبقة السادسة أو السابعة، لأنهم هؤلاء التلامذة من الطبقة الحادية عشر مثلا، فأستطيع أن أحدد طبقة الراوي من خلال النظر في شيوخه وتلامذته وقياس هذا الراوي بغيره من الرواة المترجمين الذين أعرف طبقتهم بالتحديد. أقيس طبعا فرع على أصل واضح، ما أجي أقيس هذا الراوي براوي آخر مثله ما يعرف طبقته، لا أقيسه براوي معروف الطبقة حتى أستطيع أن يكون قياسي صحيحا والحقه بأصل صحيح. طيب بعد هذه المرحلة، مرحلة دراسة تواريخ الولادة والوفاة ومعرفة الطبقة، نحن بذلك استطعنا أن نعرف هل هناك سقط ظاهر في الإسناد أو ليس هناك سقط ظاهر في الإسناد، لكن بقي احتمال آخر حتى لو كان لم يظهر لي وجود سقط ظاهر، وهو احتمال وجود سقط خفي. سقط خفي، والسقط الخفي هو ما كان من رواية راو عم سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث، أو رواية راو عاصر من روى عنه ولم يسمع منه إلا يعني، وهذانهما تعريف التدليسي والإرسال الخفي عند الحافظ بن حجر في كتابه النسخ، رواية الراوي عما سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة المحتملة، هذا التدليس، الإرسال الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالصيغة المحتملة أيضا، فقد يكون الرواة عاصروا بعض معاصرة واضحة وجلية لكن هناك سقط خفي. السقط الخفي هذا يكون بسبب احتمالين، إما أن الراوي دلس أو أن الراوي أرسل إرسالا خفيا. طبعا لا أدخل في شرح هذه القضايا لأنه مفترض أننا نتكلم مع طلبة علم يستوعبوا قضايا المصطلح، وإلا صار الدرس في مصالح الحديث. فحتى أتثبت من عدم وجود سقط خفي أنظر هل صرح الرواة بالسماع؟ فإن صرحوا بالسماع وصح هذا التصريح عنهم بالسماع ولم يحتمل وجود تأول لهذا التصريح فلا أشك في اتصال هذا الإسناد. أعيد، إذا صرحوا بالسماع وصح هذا التصريح ولم يحتمل وجود تأول في هذا التصريح فهذه الرواية متصلة. نبين الآن هذه الشروط. صرح بالسماع يعني استخدم عبارة في أصل اللغة تدل على السماع، مثل حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، سمعت، ذكر لي، قال لي، أي عبارة تدل على المشافهة واللقاء والسماع المباشر تكون صحيحة، لأن العلماء كثيرا ما ينبهون على ضعف صيغة للسماع، فيقول مثلا في رواية عن علي عن علي بن مديني أن علي بن زيد ذكر تصريحا بالسماع فقال وينبو القلب عن قبول هذا التصريح، يعني ما قبل هذا التصريح، يقول قلبي ما يرتاح إلى ذكر علي بن زيد بجدعان لهذا التصريح بالسماع. بل هناك رواة نص العلماء على أن أوهامهم غالبها في صيغ السمع، مثل ما قال الإمام يحيى بن معين يقول جرير بن حازم كان سجية فيه أن يقول حدثنا حدثنا حدثنا، يعني وإن لم يقل شيوخه حدثنا لأنه تعود لسانه على كلمة حدثنا فيقول حدثنا دون أن يتنبه، فيقع منه الخطأ وهما لا تعمدا. بل بعض الأرواة ضعفهم أهل العلم لأن سبب ضعفهم هو ذكر صيغ للتصريح بالسماع بين رواة يعرف أهل العلم أنهم لم يلتقوا. من هؤلاء سالم الخياط، سئل عنه أبو حاتم قيل له سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال لا. قال فإن سالم الخياط يقول عن الحسن سمعت أبا هريرة. قال هذا مما يبين ضعف سالم، ما نفع الرواية ولا نفع الراوي بل ضر الراوي تصريحه بالسمع. فالمقصود أنه قد يرد العلماء صيغة السماع وانتبه لهذا، مو مدلس ولا صرح بسماع انتهينا يصير الرواية صحيحة 100%، لا انتبه لقضية احتمال أن يكون هذا وهما. وأنبه إلى أن توهيم الرواة له قيود في صيغ السماع وضوابط ليست هي ضوابط وقيود مسألة الشذوذ، وهي مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. فقد أقبل صيغة التصريح بالسماع من الراوي صدوق لم يذكرها 20 راوي ثقة آخر، لا تطبق قاعدة الشذوذ بحذافيرها في صيغ السماع لغرض معين ولسبب معين. طيب فإذا صحت صيغة السماع يبقى احتمال آخر يجب أن تنتبه له أيضا، يحتمل أن يكون الراوي تأول في صيغة السماع، وهذا نص عليه الحافظ حجر في النزهة وفي غيره من كتبه، وهو أنه والسخر وغيره من أئمة العلم، وهو أنهم قالوا قد يقول الراوي حدثنا ويقصد حدث أهل بلدنا، أو يقول غزونا مع فلان يقصد غزى الناس أو أهل بلده. وهذا فعله الرواة غالبهم بغير قصد، أكثر من فعل هذا من الرواة فعلوه بغير قصد التدليس، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما افتتحنا خيبر في الصحيحين، مع أبو هريرة ما جاء إلا والغنائم تقسم يوم خيبر، ما افتتح خيبر، يقصد لما افتتح المسلمون خيبر. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا عن الرجل الصالح الذي يذهب إلى الدجال، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ذاك الرجل الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى الدجال فيفعل به الدجال ما هو وارد إلى أن يقتله فيما يرى الناس ثم يحييه فيما يرى الناس، ثم يقول له ألا تؤمن أنني أنا ربك؟ فيقول والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه بالاتفاق هذا الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقي النبي إلا إذا كان الخضر، وكان الخضر حيا إلى زمن الدجال. فالمقصود أنه هذا الرجل ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثنا يعني حدث المسلمين، تناقله المسلمون جيلا بعد جيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فالمقصود أنه قد يتأول الرواة، لكن الرواة الذين يتأولوا في الحقيقة قلة جدا، وتأولهم أيضا قليل جدا، فانتبه لهذه القضية. يعني ليس لهذه القضية حكم مطلق حتى تقول لي ما دام الرواة تأول وحدثنا إذن ما يكون لحدثنا دلالة على السماع، نقول لا، هي لا دلالة على السماع إلا في حدود ضيقة ليس أيضا هذا مجال ذكرها. طيب فإن انتهت هذه الاحتمالات الثلاث، تصريح صحيح غير متأول، قبلنا الرواية، يعني قبلنا أنها متصل، عرفنا أنها متصل هذه الرواية ليس فيها انقطاع، لكن يجب أن ننبه إلى أن توقفنا عن قبول رواية الرواة إلا أن يصرفوا بالسماع هذا ليس في عموم الرواة، ليس في عموم الرواة، ولكن عمن وصف بأنه مدلس هو الذي نتطلب منه أن يصرح بالسماع، وليس كل مدلس كما يتكلم عنه، وليس كل مدلس نطلب منه أن يصرح بالسماع. أمر آخر يجب أن ننتبه له أنه قد يكون الراوي غير موصوف بتدليس، لكن مع ذلك يلزمني أن أتحرى نوع من التحري، وهو النظر في كتب المراسيل مثل كتاب المراسيل ابن أبي حاتم أو غيره ما يأتي ذكره. لما؟ لأنه قد يكون هذا الراوي روى عمن عاصره ولم يلقه، قد يكون روى عمن عاصره ولم يلقه، وقد يكون روى عمن لم يعاصره أصلا، لكن عدم المعاصرة عندي غير واضحة بسبب أن سنة ولادة هذا الراوي غير معروفة عندي، كما أنه قد تكون سنة وفاة الشيخ غير معروفة عندي، والطبقة محتملة، يعني رجل من التابعين أعرف أنه من التابعين فعلا يروي عن رجل من الصحابة، فاحتمال اللقاء وارد، فيأتي العلماء يقولون لم يسمع فلان من فلان، يبينون لي أن هذا الراوي لم يسمع منه. فإذا جئت خاصة في طبقة التابعين هل يكثر هذا منه التابعين عن الصحابة، يحصل في انقطاع خفي من هذه الناحية، ويقل في أتباع التابعين ويكاد يندر في من سواه إن يكون ما سمع منه أبدا. فترجع نقول إلى كتب المراسيل للتأكد من أن هذا الراوي لم يحكم بعدم سماعه ممن روى عنه. من هذه الكتب وأجلها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ومطبوع، ثم تمم هذا العمل العلائي في كتابه جامع التحصيل وهو كتاب مهم جدا، ثم تمم هذا العمل أيضا أبو زرعة العراقي في كتابه تحفة التحصيل برواة المراسيل وهو كتاب مخطوط لكنه موجود ولعله يطبع قريبا. هذه كتب ثلاثة مهمة جدا لمعرفة ذلك، بل كتب التراجم عموما أيضا تنص في التهذيب، تهذيب التهذيب وقبله في تهذيب الكمال كثيرا ما ينص على ذلك، كما قلنا في مزي يذكر الراوي وشيوخه فيقول في أحد شيوخي ولم يسمع منهم أو ولم يدركه، وكذلك يفعل الحافظ الحجر، لكن الحافظ الحجر قد يسوق غالب مثل هذه العبارات في آخر الترجمة، ينص على المراسيل في الغالب في آخر الترجمة، وقد ينص عليها تبعا للمزي عند ذكره بأسماء الشيوخ والتلاميذ. لاحظتم؟ عموما كتب التراجم يوجد فيها هذا، بل عموم كتب العلل والسؤالات القديمة والتواريخ القديمة مثل تاريخ يحيى بن معين برواد الدوري أو تاريخ عثمان سعيد الدارمي مع يحيى بن معين، كلها مليئة ويوجد فيها مثل هذه العبارات التي تدل على أن فلان لم يسمع فلان، فلا بد من التوسع في الترجمة والتثبت من هذه القضية أيضا، أنه لم يحكم بعدم سماع فلان من فلان. فإذا بحثت ما وجدت هذا، أنظر هل وصف هذا الراوي بتدليس؟ فإن لم يوصف بتدليس ولا وقفنا على أنه لم يحكم بعدم سماعه والطبقة تحتمل السماع ولو عن أن نقبل هذه العنعنة، انتبهتم؟ أما إذا وصف بتدليس فيجب علي أن أتتبع أو أتبع خطوات معينة للتحري تجاه هذا الراوي المدلس، هل دلس فعلا في هذه الرواية أو لا، أو هل يحتمل وجود سقط في هذه الرواية أو لا. فماذا أفعل؟ أنظر أولا ما هو نوع تدليسه، أول شيء أفعل ما هو نوع التدليس الذي وصف به، فإن كان تدليس تدليس شيوخ أو تدليس بلدان هل يؤثر ذلك على قبول عنعنته؟ لا، لا يؤثر على قبول عنعنته شيئا. لما؟ لأن تدليس الشيوخ لا علاقة له بصيغ الأداء، وإنما هو تعمية اسم الراوي أو كنيته أو لقبه، ذكره بغير ما يعرف به، مختصر تعريف تدليس الشيوخ ذكر الراوي بغير ما عرف به. فإذا كان تدليس تدليس الشيوخ لا علاقة له بالعنعنة أصلا، نقبل عنعنته، لكن إيش نفعل؟ فقط نحاول أن نعين الراوي، فإذا عرفناه حكمنا عليه بما يقتضيه من توثيق أو توعيث، وإذا ما عرفناه نتوقف عن الحكم بالحديث، لأن يصير عندنا هذا الراوي أشبه بالمجهول الذي لا نستطيع أن نحكم عليه لا بصحة ولا ضعف. فإن لم يكن تدليسه تدليس شيوخ ننظر لعل تدليسه ولا تدليس بلدان، لعل تدليسه من نوع آخر أيضا له حكم الخاص، وهو تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، الذي يسميه الحافظ حجر بالإرسال الخفي. فمن كان يروي عمن عاصره ولم يلقه نتطلب منه أن يصرح بالسماع مرة واحدة، فإذا صرح بالسماع مرة واحدة قبلنا منه بقية معنعناته الأخرى عن هذا الراوي. انتبهتم؟ فإن كان تدليس هذا الراوي تدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه، في هذه الناحية يجب أن نقف مع هذا الراوي وقفات متعددة. أولا ننظر هل ذكر في مراتب المدلسين في مرتبة من تقبل عنعنته أم من ترد عنعنته. وكتب مراتب المدلسين يأتي في مقدمتها طبعا كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر، الذي رتب فيه المدلسين على 5 طبقات، الطبقة الأولى والثانية تقبل عنعنتهم، والثالثة يعني يرجح الحافظ أنها ترد عنعنتهم، والرابعة والخامسة الرابعة طبعا يجزم برد عنعنتهم، والخامسة هم من ضعفوا بأمر آخر سوى التدليس، فسواء صرحوا أو لم يصرحوا بالسماع فحديثهم ضعيف، وبين علل ذلك وأسباب ذلك. أيضا من الكتب التي خدمت هذه الناحية كتاب العلائي جامع التحصيل، فقد رتب في مقدمة هذا الكتاب أيضا نماذج من المدلسين على طبقات يبين فيها من تقبل عنعنته ومن لم تقبل عنعنته. وفعل كذلك الحافظ بن حجر هذا الفعل نفسه في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. والمهم في مراجعة النكت، قد يقول قائل لعل كتاب المنفرد يغني، ونقول لا، لا يغني، لأنه ربما اختلف اجتهاد الحافظ، ويذكر الراويون في الطبقة الثانية ويذكرون في الطبقة الثالثة، فيجب تنظر هل استقر رأي الحافظ تجاه هذا الراوي بذكره في مرتبة معينة أم اختلف، فإن اختلف ترجح بناء على مرجحات. الظاهر أن كتاب النكت آخر الكتابين، لأن النكت توفي الحافظ ابن حجر ولم يتمه، وإن كان ممكن تحديدها بالرجوع إلى كتاب الحافظ ابن حجر ومصادره في الإصابة، بين تواريخ تأليف الحافظ ابن حجر لمؤلفاته بدقة. بعد الرجوع إلى كتب مراتب المدلسين لا نشك نحن أولا أن العلماء قد يختلفون في مرتبة الراوي المدلس، هل هو في الثانية في الرابعة في الخامسة، بل قد يختلف قول الإمام الواحد كما ذكرنا لكم، وليس دائما أن الصواب هو أخذ ما تأخر، قد يكون الصواب أخذ ما تقدم. لمن اعتبر المسألة دائما مثل الناس والمنسوخ؟ لا. أمر ثاني أنه قد نجد تطبيقات العلماء مخالفة للمرتبة المذكورة لهذا الراوي في أحد هذه الكتب. فمثلا هل يختلف أحد ممن له معرفة بالتخريج وبأحكام العلماء ومراتب المدلسين أن الزهري لا يتردد العلماء في قبول عنعنته؟ الزهري مقبول عنه، ما وجدنا ولا الحافظ نفسه يتردد في قبول عنعنة الزهري فيقول مثلا وقد صرح الزهري في رواية أخرى، أبدا. الزهري بالاتفاق مقبول عنعنة، مع ذلك الحافظ حجر يذكر في المرتبة الثالثة، فلعله سب قلم خطأ، يعني ما نعمي عيوننا عن كل الدلائل التي قد تدل على خطأ أحد العلماء أو على مخالفة اجتهاد للصواب، فيجب علي أن أبحث لعل هذه المرتبة التي تذكر فيها هذا الراوي هناك ما يخالفها. أيضا كنت قد نبهت في الدورة الماضية حول التدليس بكلام مطول جدا، الدورة السنة الماضية، وذكرت فيه مناهج العلماء حول قراءة